الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، والربع الرابع الربع الثالث في ربع المهلكات، والكلام عن الكبر. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الكبر وما ورد من ذمه في الكتاب والسنة، ونستكمل الكلام إن شاء الله في هذا الكتاب وفي هذا المقام. قال المصنف: فصل في تقسيم آفات الكبر. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات. يبقى أول وقفة هنا هناخد بالنا منها، إن المرض المهلك ده، وده احنا أشرنا إليه المرة السابقة، بيصيب علماء وعباد وزهاد، فهو مرض قلبي بامتياز، وغالبا أو أنا بقول غالبا يدخل إلى من عنده نوع تميز، إلى من عنده نوع تميز، حتى من أهل الدين أو حتى من أهل الدين. الشيطان ذئب الإنسان، الشيطان فقيه في الشر، وهدفه أن يسرق قلب الإنسان وأن يرديه وأن يهلكه. فالشيطان لا يلوي على شيء، ما يفرقش معاه يهلك الإنسان من أنهي باب، ممكن يهلك واحد من باب الشهوات، وممكن يهلك واحد من باب الأمراض القلبية وهكذا. فننتبه للأمر ده، ممكن إنسان يكون عنده علم شرعي، بتعلم وطالب علم جيد وبحافظ على وقته، حصل، لكن عنده هذا المرض المهلك فلا ينتفع بشيء. واحد ممكن يكون من العباد بيحفظ القرآن ويكابد الليل، ولكن يعني امتلأ قلبه بهذا المرض المهلك فلا ينتفع بشيء، وهكذا. بيقول بقى هما آفة الكبر دي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره. هو يشوف الضابط اللي حطه، يعني ايه واحد من العلماء عنده كبر او واحد من العباد عنده كبر؟ ان يرى نفسه خيرا من غيره، الا انه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، الا انه قد قطع اغصانها. يبقى بيضرب مثال بشخص بيحاول في الظاهر يتعاطى افعال المتواضعين، بيحاول في الظاهر يتخلى عن هيئة المتكبرين، لكن حقيقة المرض فين؟ في القلب، وهو فعلا المرض عنده في القلب يتركه بلا علاج. فده أشبه يكون عندك شجرة لها أغصان ولها ثمار، فأنت عمال تقطف الثمار أو تقطع الأغصان، الشجرة موجودة، أصل الشجرة موجود في القلب. ولذلك ينبغي أن يفتش الإنسان في قلبه جيدا، وأن يفتقر إلى الله عز وجل، ويبتهل ويتجرد ويتذلل في سؤال ربه أن يلهمه رشده، وأن يرزقه البصيرة، بصيرة بالعيوب وبصيرة بالأمراض المهلكة. أول خطوة في العلاج الإنسان يتبصر بالمرض الذي عنده، ممكن يخفى على الإنسان لكن لا يخفى على البصير سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الأول. يبقى ده كل واحد يجتهد في نفسه، ممكن يتعاطى بعض أفعال المتواضعين في الظاهر وتكون شجرة الكبر في قلبه مغروسة. الثانية أسوأ بقى شوي: أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس، والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس. يصعر يعني يميل خده للناس، يتعامل مع الناس كده باستعلاء كأنه معرض عنهم. والعابد اللي عمال يحفظ قرآن ويتعبد، له أوراد من العبادة والاجتهاد في العبادة، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فيا سبحان الله، أهناك من هو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهناك من هو أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية أما إني أتقاكم لله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو الأعلم وهو الأعبد صلى الله عليه وسلم، وخاطبه ربه قائلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فيا أيها العالم أو يا طالب العلم أو أيها المتعبد المنشغل بالعبادة وصاحب الأوراد، أربع على نفسك، أربع على نفسك، فإنك قد توبق نفسك من حيث لا تدري، وتبتلى بكبيرة باطنة مهلكة تحيط بعملك فتحبطه، ونسأل الله العافية ونسأل الله السلام. والقرآن تكلم في شأن المتكبر ووصف ليك يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه لطيف الخبير؟ بلى، خالق الخلق سبحانه وتعالى جاب لك شكل المتكبر وهو بيتعامل إزاي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف طريقة المشي وطريقة إمالة الخد ربنا سبحانه وتعالى وصفها لنا في القرآن. طيب في مرتبة أسوأ، إن هو بقى مش مجرد إنه يظهر الكبر على قسمات وجهه وطريقة تعامله، من ضمن الحاجات اللي أشار إليها هنا إن هو ينكر على من يقصر في حقه، يرى لنفسه حقا على الناس، دايما شايف إن ليه استحقاق، دايما شايف إن ليه فضل، دايما شايف إن يلزم الناس إنه يكرموه أو يوقروه أو يعظموه أو أن يسارعوا في قضاء حوائجه، ويرى أن هذا فرضا عليهم مستحق، أن هذا الأمر فرض عليهم مستحق، ويبادر بالإنكار عليهم إذا قصروا فيه. ده من علامات الكبر. فكل إنسان بقى يراعي نفسه في النقطة دي، كل واحد يراعي نفسه في النقطة دي ويفتش في نفسه في النقطة دي. طيب المسألة دي مهمة لأن بعض الناس بيتلبس بيها، لو في شخصية جادة بحبش يضيع وقته، بحبش العبث ولا السفه ولا طب، ومبتلى بأن كثير ممن حوله غارق في هذه الأشياء، يقول طب أنا أعمل إيه؟ وأنا فعلا ممكن أحس في وقت الأوقات أنا متضايق منهم، وزي ما هو كاتب كده ويعيش وجهه كأنه مستقذر لهم. أقول له لا، خليك رحيم بالخلق، أبصر ما هم فيه من تقصير، بادر بالنصح، بادر بالأمر بالمعروف، بادر بالنهي عن المنكر، ولكن كن رفيقا حليما لطيفا، كن متواضعا متخشعا، انظر دائما لنفسك بعين الاتهام، وانظر لغيرك دائما بحسن الظن والإكرام. في هذه الحالة تنضبط الأمور. محدش يقولك ضيع وقتك، محدش يقولك خليك اعبث مع العابثين أو تسافه مع السفهاء، لكن اللي بيتقالك املأ قلبك تواضعا وحلما ورفقا، ولا تنظر أنك أعلى، ولا تنظر أنك أعلى، وبادر دائما بالضبط. عارف زي إيه؟ مثال يوضح الحالة، زي المريض والدكتور. تخيل في واحد طبيب قاعد في عيادته كده أو في مستشفى ومكان مليان مرضى، والمرضى دول كمان حتى مش مرضى طبيعيين، ده مرضى عندهم من الجهل ومن سوء الخلق الشيء الكثير. الدكتور يعمل إيه؟ وتخيل بقى المرضى دول عمالين يتصرفوا تصرفات تضرهم وتأذيهم وتزود المرض اللي عنده. تتوقع كده ان الدكتور يدور بقى السب واللعن فيهم؟ في بعض الناس تعمل كده بس ده مش صح. انما الدكتور وظيفته ايه؟ يعالج. هو كل اللي عليه هيستقبلهم بابتسامة وهيسألهم عن المرض وهيصرف وهيكتب لهم الدواء، ولو لقى واحد منهم جاهل بيمشي ضد نفسه وبيضر نفسه هيترفق بيه، مش هيفقد أبدا لا حلمه ولا يفقد أبدا ثباته الانفعالي ولا أدبه ولا رفقه في التعامل، لأن ده يخسره. فده مهم جدا. النقطة الثالثة بقى أسوأ، درجة الثالثة، إن مش مجرد إن الكبر ده بعض الأمارات تظهر في الأفعال، ده الأمر تخطى ذلك إلى أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي، وتتقال ساعات الأرض الدعاوى والمفاخر وتزكية النفس، تجلس مع أحدهم فتعد له في المجلس الواحد عشرات الكلمات أنا عملت وأنا رحت وأنا خليت وأنا سويت، وكأنه صار هو المحور اللي يتمحور حوله كل الخلق. سبحان الله، تسأله في مسألة بدل ما يجيبك على المسألة بحديث وبآية أو ينصحك بالأنفع لك ولك أنا بعمل كذا، أنت بتعمل كذا، أنت حر. ودي نقطة خطيرة جدا، انتبه ليها، خد بالك إن يبتدي الإنسان يظهر الكبر بلسانه، الدعاوى والمفاخر وتزكية النفس، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن اتقى، ونهى أن يزكي المرء نفسه بمعنى أن يمدحها. وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، يبقى عمال دائما أنا ويتفاخر بما عنده من دعاوى ومفاخر. وكذلك التكبر بالنسب، أنا من عيلة كذا وأنا أصلي كذا وأهلي كذا، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا، أي عملا من أعمال الآخرة. هو شايف أن أنا ابن ناس أصحاب عيلة لها اسم في البلد، وفي نفس الوقت ممكن يكون لي وجاهة مجتمعية معينة، فأنظر إلى من هو دوني في هذه الأشياء في النسب وفي الوجاهة المجتمعية والعيلة نظرة دونية، حتى لو كان اللي أقل مني في النسب ده أعبد مني وأتقى لله عز وجل وأحرص على العمل الصالح. سبحان الله. قال ابن عباس يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك التكبر بالمال، وده في ظل الطغيان المادي المعاصر الذي نحياه، ظل اللوثة المادية المعاصرة التي نحياها، وصار تقييم الناس على أساس المال. شوف كده التليفون، الموبايل اللي هو ماسكه، العربية اللي هو بيركبها، اللبس اللي هو لابسه، يبتدي يقيم الناس. الحاجات دي بالنسبة له بتبقى معايير تقييم، بناء عليها ممكن يقع في نفسه التوقير لهذا الشخص والإقبال عليه وإكرامه والقيام بحقه، حتى ولو كان من أفجر الناس. والعكس، العكس بالعكس، ممكن يجد إنسان بسيط بيحمل بقى تليفون متواضع جدا ويلبس ثياب متواضعة جدا أو فيها رثاثة أو بالية وماشي على رجل معهوش سيارة أو سيارة متواضعة، يبص له نظرة ازدراء وترفع، بقى بيقيم بالمال، بيقيم بالمال. وكذلك التكبر بالجمال، وده يكثر أكثر في النساء، والقوة، والقوة سواء بالقوة البدنية أو قوة الأتباع وكثرة الأتباع ونحو ذلك. فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم. وزي ما قلت لحضراتكم أحد المشكلات الحالية من الطغيان المادي الذي نحياه أنه جعل مسألة التكبر بالمال وتقييم الناس على أساس الغنى أمر شائع، بل إن بعض البيوت بتفسد بسبب ذلك. إيه اللي بيفسد البيت؟ إن المرأة تتطلع إلى غيرها وتنظر وتقارن حياتنا بحياة غيرنا، وطبعا وسائل التواصل اللي خلت العالم هيتحول إلى قرية صغيرة، ما عادش قرية، بقت الناس كلها كانها عايشة في أوضة واحدة، خلاص بقت كل حاجة اللي بياكل بيصور الأكل بتاعه ويرفعه على مواقع التواصل، واللي مسافر يتفسح، واللي اشترى لبس جديد، كل واحد بقى دلوقتي استعراض. فضعاف الإيمان وضعاف النفوس والذين لم يربوا التربية الإيمانية المنضبطة واللازمة يسرع إلى نفوسهم الهزيمة والنقص والشعور دائما بالدونية. فهذه لو امرأة أو تنكد على زوجها وممكن تفضي إلى انهيار الحياة الزوجية، كذلك لو ابن أو ابنة يعق والده أو والدته بسبب الأمر ده، أو حتى بعض الرجال يصيبوا هذا الداء فيرى الحياة دائما بالنسبة له غير مجدية وغير مفيدة، ودائما عنده نوع من السخط على أقدار الله سبحانه وتعالى وعلى ما هو فيه، فأمر في غاية السوء. والتكبر بالجمال أكثر ما يجري بين النساء، ويدعوهن إلى التنقص والغيبة وذكر العيوب. يبقى هو برضو من المعايير اللي النساء بتقيم بعضها عليها، معيار الجمال والتأنق والمبالغة الزائدة في التحلي، الحلي بقى، الذهب والملابس وغيرها، حتى لو محجبات يعني، حتى لو ملتزمات بالحجاب الشرعي، لكن في نفس أوساطهم، أوساط النساء الداخلية، يكون دي المعايير بتاعتهم. وينسوا برضو المعايير اللي هي معايير التقوى، معايير العمل الصالح، معايير الأخلاق الفاضلة. فسبحان الله، يبقى هي برضو بتقيم اللي قدامها على نفس هذه المعايير. وأما التكبر بالأتباع والأنصار فيجري بين الملوك بالمكاثرة بكثرة الجنود، وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين. هو طبعا المقدسي رحمه الله ما لحقش الفيسبوك، وكان ممكن يدرجه في ضمن الايه وسائل التكبر اللي هو بكثرة المعجبين أو المتابعين أو اللي بيشاركوا المنشورات بتاعت الإنسان. بكل أسف صار الآن ده محل، وكثر بقى في المجال ده التباغض والتحاسد والتدابر والوقيعة، نتيجة ان ده اكثر اتباع من ده، وما استحقش، ما عندوش هو العلم اللي يخليه أهله للناس دي كلها تعمله، بيعملوا له اعجاب على ايه؟ شايف شو الدنيا، الدنيا ماشية بظهرها يا محمد، ما فيش الناس مش عارفة ايه ده. والله يعني انا حدش يعمل لي اعجاب، سنة بيضاء يا جماعة. وده يبتدي بقى يكون مدعاة فعلا وزريعة للايه، زريعة زي ما قلت حضرتك للتحاسد والتباغض والتدابر، ونسأل الله العافية. يقول وفي الجملة، شوف الكلمة دي تتنم عن عمق علم هذا الشخص. يقول وفي الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد كمالا وإن لم يكن في نفسه كمالا أمكن أن يتكبر به، حتى إن الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب الخمور والفجور لظنه أن ذلك كمال. بيقول إيه اللي ممكن يقع به الكبر؟ قال أي حاجة يظنها الناس كمال حتى لو مش كمال، لدرجة أن ممكن واحد فاسق يقعد يتكبر على الخلق بإيه؟ بفسقه، إن أنا بفعل الفسق، بشرب خمر وانت تطرش تشرب الخمر بشرب، أو يفتخر بفعله للفجور. ورأينا مثل هذا، رأينا مثل هذا من يتمدح ويستطيل ويستعلي على الخلق بما يفعله من موبقات ومنكرات. ليه؟ بقول لظنه أن ذلك كمال. يقول وعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر وجهه، إمالة الوجه، ونظره شزرا، وإطراق رأسه، وجلوسه متربعا ومتكئا. طبعا دي مسألة مرجعها للعادة، لكن عموما الجلسة اللي يبان منها ويظهر منها الترفع على غيره هيبقى ممنوع منها. وفي أقواله، حتى في صوته ونغمته وصيغة إيراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. فلينتبه، الكلام ده كلام مهم. يبقى لو أنا عايز أستفاد من الباب ده وأطبق الكلام ده على نفسي ابتداء، أبدأ أشغل بالي بقى أنا بتعامل مع الناس إزاي، وما حط معيار أختبر به نفسي في التعامل، أشوف أنا بتعامل إزاي مع من هو المفترض يكون في نفس مرتبتي كأقراني، أو ما يكون لي فضل عليه زي الزوجة والأبناء، أو ما يكون في موضع طلب الحاجة مني زي الفقير اللي جاي يسأل حاجة، أو لو أنا صاحب شركة أو صاحب عمل عندي بعض المستخدمين أو الموظفين بيتعامل معهم إزاي. ده اللي يكون المحك الأساسي اللي تسأل نفسك أنت بتعامل معهم إزاي، وإلا فأنت هتسأل نفسك أنا بتعامل مع الناس الأكبر منك، الطبيعي أو في الغالب أنك هتعامل مع من هو فوقك معاملة لائقة. فانتبه، يبقى الواحد يتابع نظرات الوجه، طريقة إمالة الوجه، النظر، الصوت، طريقة الجلسة، إطراق الرأس، إرادة الكلام، المشية وغير ذلك. يقول ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، ومن خصال المتكبر أن يحب قيام الناس له، احنا عايزين نفرق هنا بين مسألتين. مسألة حكم القيام لإنسان كبير القدر كوالد وعالم وصاحب منزلة وجاهة، انت تقوم له من باب التأدب منك انت. ومسألة تانية ان يكون شخص فيه الصفات دي، يكون هو عالم او والد او يحب ان يتمثل له الناس قياما. يبقى دول ايه؟ مسألتين. هو بيتكلم عن مين دلوقتي؟ عن التانية. ان من خصال المتكبر ان يحب ان قيام الناس له. والقيام على ضربين، على نوعين: قيام على رأسه وهو قاعد فهذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذه عادة الأعاجم والمتكبرين. يبقى الإنسان جالس والناس حوله قيام، هو يحب ذلك ويحرص عليه تفاخرا وتعاظما واستعلاء. وهذا الفعل من الكبائر لأنه ورد فيه الوعيد بالنار، نسأل الله العافية. النوع الثاني أو الضرب الثاني: قيام عند مجيء الإنسان. فقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. السلف المقصود بهم الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون الفاضلة. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما كان يدخل عليهم حج أمله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس. وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته والتقصير في حقه فيوجب ذلك حقدا. مسألة من المسائل اللي اختلف فيها العلماء. فمثلا ده كلام الإمام النووي، أنه يرى أنه يستحب فعلا القيام للوالدين، والد أو الوالدة تستقبله تقوم له، وكذلك الإمام العادل والعالم صاحب المنزلة وفضلاء الناس. بيقول ليه بقى؟ بيقول: هذا الأمر صار كالشعار بين الناس، وفيه نوع من الاهتمام والتوقير، فلا يؤمن على من لم تفعل ذلك في حقه أن ينسبك إلى التقصير وينسبك إلى إهانته، يعد ده نوع من الإهانة. صار على كلام أنه ده كثير من علماء المذاهب الأربعة، يعني منهم ابن مفلح في الأداب الشرعية الحنبلي، وكذلك السفريني في غزاء الألباب، ومنهم كذلك ابن عبدين الحنفي وغيرهم كتير يعني. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى لا، الحق حق أن يتابع، مش لحد خالص. منهم ابن الحج المالكي وابن تيمية رحمه الله، توسط في المسألة ديت رحمه الله في الفتاوى، وقال باختصار يعني إن الصح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وينبغي للناس أن يعتادوا مثل هذه العادات الشرعية اللي ورد بها النص واللي ورد بها حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، إذا اللي يلزم. طيب لكن لو كان إنسان في مجتمع هيقع فيه فساد إذا لم يقم للوالد أو للعالم أو للسلطان العادل أو غير ذلك، قال فليدفع أدنى المفسدتين، فليدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدنهما. يعني قال ما فيش مانع أن هو يقوم له من باب دفع مفسدة، أني أظن أن ده نوع من الاحتقار أو نوع من الإهانة. ولعل ده كلام ابن تيمية ده هو الأقرب في المسألة والله أعلم. إن الأولى إن الناس تتعود إن ما حدش يقوم لحد، ولكن لو أنت في موضع لا تأمن فيه إذا لم تقم إلى الداخل من الداخل أو القادم عليك، يعني إذا كان من أهل الفضل أو العلم أو والد أو غير ذلك، إذا لم تأمن من وقوع مفسدة شعوره بالإهانة أو الاحتقار أو غير ذلك، فينبغي أن تبادر بالقيام من باب دفع المفسدة ليس من باب الاستحباب والله أعلم. هو هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول: واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. بيقول ده كله في حق مين؟ اللي هيقوم. أما الشخص نفسه بقى قلبه يبقى فيه إيه؟ الشعور اللي ينبغي أن يكون في قلبه؟ إيه العمل القلبي اللي يكون هنا دلوقتي؟ قال: ينبغي أن يكره ذلك ويرى أنه ليس بأهل لذلك. ليس بأهل لذلك. نظير هذه المسألة مسألة التقبيل الأيدي، تقبيل اليد. فعلا ورد حديث اسنادها في ضعف وبعض العلماء يعني ايه صححها كده على استحياء يعني ايه وان كان الاشهر على تضعيفها بان تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم وقع من صحابة تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم بس هي مجموعها تثبت هذا الاصل ان وقع تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وتقبيل بقى ايه يد تقبيل زيد بن ثابت ليد ابن عباس وغير ذلك مما ورد وعموما ما ورد بقى من تقبيل أيدي العلماء. طيب ده كله في حق من الطالب اللي بيحاول يتأدب مع شيخه ويتأدب مع عالمه وإن كان الأولى خلاف ذلك لكن سلمنا جدلا بالجواز وإن ده أمر يشرع. العبرة بقى بمين؟ العبرة بقى بالتاني اللي يقول شو يمد الناس إيده كده ده انت بتعمل كده ليه بقى انت ده في هنا مساله تانية خطيره جدا انت شايف ان انت ليك رؤيه واستحقاق ليه دي مشكله دي كارثه. يعني كان زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويشفيه لما كان بيحكي هو يعني اراد انه يقبل يد الشيخ الالباني والالباني من هو الالباني يعني الالباني امام الدنيا في الحديث رحمه الله رحمه واسعه واحسن اليه كما احسن الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم ف انتهره الشيخ انتهارا شديدا. الشيخ الألباني عنفه جدا والشيخ الألباني كان يعني فيه يعني قدر من القوة أو الحدة عنفه جدا. فالشيخ بيقول له يعني هكذا يفعل بالعلماء فازداد تعنيفه قال له وهل رأيت عالما إنما أنا طويل بعلم. فأنا الحقيقة لما بسمع مثل هذه الحكايات وأشوف مثلا بعض طلبة العلم اللي أول ما يدخل مجلس يقوم يعمل ايده للناس كده عشان يتسابقوا عشان هو يقبلوا ايده ويقول لك ده حق العالم على طلبة العلم. يا اخي يا اخي انت مخدوع يا اخي انت مخدوع. اتق الله في نفسك وفي من حولك وافق. الله المستعان. ومن خصال المتكبر الا يمشي الا ومعه احد يمشي خلفه. الا يمشي الا ومعه احد يمشي خلفه. حريص دائما يكون معه اتباع او يكون معه من يظهر فيهم التبعية له. ومنها ألا يزور أحدا تكبرا على الناس. شايف من منزلته عند الناس هو طبعا بيستعلي دايما كده فشايف ان دايما حقي ان انت اللي تيجي تزورني مش انا اللي اجي كده لحد عندك وزورك. شفت التفكير المريض السقيم. يبقى شايف ان انا مش انا اللي اجي لك لحد عندك وزورك. انت تجيلي ده حق لي علي انا ارى ذلك حقا علي. ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه. زي بعض المهن المنتشرة دلوقتي بيعلمهم الكبر بالطريقة ديت يعني بدون داعي لذكر أسماء زي وكلاء النيابة والمستشارين وغيرهم. تحس أن في مشكلة في الباب ده فعلا حقيقية مشكلة حقيقية. يركب في مواصلة مثلا يقولك ما حدش يركب جنبي. ليه يا عم ليه ليه الطريقة ديت وده أمر مزعج أمر مزعج. شوف الأثر اللي هو جايبه هنا بقى بيقول وقد روى أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. حديث ده إسناده في ضعف إسناده في ضعف لكن معناه صحيح. وفي بعض الروايات إن الأمة دي كان في عقلها شيء يعني كانت مش متزنة مش عاقلة كأن يكون عندها قدر من العته أو البله أو فتاخد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كده تعالى معاك عايزك في موضوع عايزك في مصلحه وتاخد تمشي بيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أمة الإماء والعبيد في المجتمع درجه اقل ده بنص القران وهي تقسيمه كده فعلا. عشان كده في الزواج الحره العبد ليس مكافئا للحره العبد ليس مكافئا للحره. ولو امراه كانت متزوجه بعبد وهي أمة وعتقت الشرع بيخيرها انها تفسخ نكاحها او لا. المهم ده تقسيم شرعي ان العبيد والاماء من جهة الرتبة الاجتماعية وعدم التكافؤ ده موجود ده موجود. اما مسألة التقوى والاخوة الايمانية وغيرها ده باب تاني. لكن مسألة الوضع الاجتماعي ومع ذلك مش اما عادية كمان ده اما ما كأن عقلها في شيء يعني تكون فيها قدر من الايه من البله او العته او غير ذلك فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق بها حيث بقولهاش حاجة. يبقى ده شوف بقى قمة الرفق مع التواضع صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز ابن أبي رواد. ابن عبد العزيز ابن أبي رواد كان من العباد وده من مشايخ عبد الله بن المبارك ويحيى القطان وكان له منزلة كان يعني من أهل الحديث لكن لم يكن من المكثرين وكما يقول الذهبي عنه رحمه الله رمي بالإرجاء، يعني كان فيه بعض إرجاء في مسألة الإيمان، يقول الإيمان قول وليس ولا يقول الإيمان قول وإيه وعمل. المهم عبد العزيز بن أبي رواد كان أبا عبد المجيد ابن عبد العزيز أحد الفقهاء المشهورين، فقيه مكة المشهور. المهم كان عبد العزيز بن أبي رواد له منزلة وله وجاهة، ورجل محدث وبين العباد فعلا، وإن كان كما قال الذهبي رمي بالإرجاء. قال: إن فخذي لا تمس فخذه، فنحيت نفسي عنه، جيت جنبه كده وبعد كده قمت جاي باعد، فأخذ بالثياب فجرني إليه وقال: لما تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ انتوا ليه بتتعاملوا معايا زي بتتعاملوا مع الجبابرة؟ وإني لا أعرف منكم رجلا شرا مني، ومنها ألا يتعاطى بيده شغلا في بيته، وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الكبر كذلك اللي عدوها أنه لا يتعاطى بيده شغلا في بيته، الترفع على الزوجة والتعامل معها بنوع من الاستعلاء، وده أمر مستشري، ومحتاجين فعلا كل واحد فينا يقف نفسه مع نفسه وقفة في الباب ده، كيف يعامل أهله وزوجته يعني وعامل أبنائه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وخيركم خيركم لأهلي، وقال: إن خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا خيركم لنسائي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد بيجي أشوف، لأن من المحكات اللي بتبين الإنسان عنده كبر ولا لا طريقة تعامله مع زوجته ومع أولاده، لأن دي ممن بسط الله يده عليها، تعامل معها إزاي بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته يكون في مهنة أهله، الحديث في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إليه صلى الله عليه وسلم، في مهنة أهله يعني في خدمة أهله. يبقى مسألة إن الإنسان يترفع عن القيام بأي شيء من أعمال المنزل مع زوجته فيما يحسنه، أو إنه يساعدها، أو إنه يترفق بها حتى فيما يطلبه، ده أمر من علامات الكبر. ومنها ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته أنفة، مش ممكن واحد لا يحمله عجزا، لا يحمله بيجهد بيرهق، لكن لا يحمله أنفة، يأنف إن الناس شايفينه شايل حاجة، دي مشكلة. وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وحمله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يحمل الثياب إلى السوق يتجر فيها، واشترى عمر رضي الله عنه لحما فعلقه بيده وحمله إلى بيته، واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة، فقال له قائل: أحمل عنك؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل، اللي عنده عيال وبيشوف أكل عيشه هو الأحق أن يشيل حاجته. وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب، وهو يومئذ خليفة مروان، فقال لرجل: أوسع الطريق للأمير، أوسع الطريق للأمير. ومن أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التواضع فعليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة في الربع الثاني من هذا الكتاب، كتاب خصوصا في القصدين، كان في بقى من آداب المعيشة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي جماعها التواضع وعدم التكلف، وأن يكون الإنسان سهل هين لين، وورد في ذلك يعني آيات وأحاديث تحض على هذا. يقول: بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع. اعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض، وأن مداواته فرض عين، ولك في معالجته مقامان: الأول في استئصال أصله وقدع شجرته، زي تخلص الإنسان من شجرة الكبر اللي في قلبه. هو بيركز معنا دايما في الكتاب لو حضراتكم تابعين انه ازاي يغير القناعات، لان تغيير القناعات والمفاهيم هيترتب عليه تغيير في السلوك. هو بيقول لك تعال نغير نشوف قناعة المتكبر ده، ايه قناعاته، ايه اللي بيخليه يتكبر، احنا بقى عايزين نشتغل على القناعات دي عشان نوصل لمرحلة العلاج. بيقول: أول مرحلة أن الإنسان يستأصل حتى يستأصل شجرة الكبر من قلبه ويقطعها أن يعرف الإنسان نفسه، دي أول حاجة. ثانيا أن يعرف ربه، يبقى ده العلاج المعرفي اللي هيترتب عليه العلاج السلوكي بعد كده. العلاج المعرفي اللي هي تغيير المفاهيم، ايه اعرف نفسك، اقف كده فكر مع نفسك ايه انت مين، سواء بقى اللي انت بتتكبر بمال او بجمال او بقوة او بنسب او بعلم او بعبادة او غير حاجة، اي شيء انت بتتكبر انت مين. بيقول فانه اذا عرف نفسه حق المعرفة علم انه اذل من كل ذليل، ويكفيه ان ينظر في اصل وجوده بعد العدم من تراب، ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة، ثم من مضغة، فقد صار شيئا مذكورا. النطفة مثل البصقة اللي هي المني، والعلقة اللي هي قطعة الدم اللي تكون أشبه بالدودة فتعلق في الرحم، والمضغة قطعة اللحم الممضوغة. فقد صار شيئا مذكورا بعد ذلك، بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، وامتن عليه بقوله فجعلناه سميعا بصيرا، فأحياه بعد الموت، وأحسن تصويره، وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. فمن هذا بدايته؟ فأي وجه لكبره وفخره؟ على أنه لو دام له الوجود على اختياره لكان لطغيانه طريق. بقوله يعني إيه؟ بقوله ده أنت لو ربنا جعل لك ان انت الكون والوجود اللي حوالي منك ده يدوم ليك على الاختيارات بتاعتك انت، ده كان ممكن يبقى مدعاه لطغيانك. بل قد سلط عليه الاخلاط المتضادة والامراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم، اذ هو قد وهى وتهدم، لا يملك الشيء لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ الشيء فيرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. يعني الإنسان عايش في الدنيا دي والأعراض تختطفه يمنة ويسرة، مرض بعد صحة، وضعف بعد قوة، وفقر بعد غنى، وذل بعد عز، والدنيا عمالة تتقلب. ومن أصدق كلمات عوام الناس الدنيا دوارة، وهي قول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. دنيا دوارة والدنيا بتتقلب، اللي انت شايفه رئيس بالأمس النهاردة معلق على أعواد المشانق، واللي كان ملك بالأمس صار قتيل اليوم، ويعني الدنيا مش مخليه حد على حال. فانتبه، يبقى انت كإنسان ايه بقى اللي انت بتغتر بيه؟ ايه مدعات الكبر عندك؟ اصلا مفيش في الوجود ما يسير على اختيارك انت، بل انت عبد مربوب مقهور، سلط عليك الأخلاط المتضادة والأمراض الهائلة. بيقول هذا أوسط حاله، وذاك أول أمره. طب آخر أمر الإنسان بيكون إيه؟ أما آخر أمره فالموت الذي يعده جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة. ربنا عافينا كده، لو شفت واحد من الناس اللي توفي وفي مكان لوحده ومغلق عليه وبيدفنش، الناس بتعرفه منين؟ ريحة، يعني حاجة تبقى فظيعة. ربنا يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة، ان فعلا ده أمر مفزع جدا، بيبقى فعلا جيفة منتنة فعلا، حاجة هائلة فظيعة. سبحان الله، دي آخر الإنسان، وذلك من النعم اللي ربنا امتن بها على الإنسان، ثم أماته فإيه؟ فأقبره. الدفن ده نعمة، الميت ده يدفن، سبحان الله. بيقول يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، وتبلى أعضاؤه، وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه، ويعود ترابا يعمل منه الكيزان. كيزان كان جمع كوز وإناء يشرب فيه بالفخار. يعني خلي مثلا الطوب اللي حوالينا ده، كل طوبة من ديت فيها تراب، التراب ده يا ترى بقى كان مين بقى في الطوبة ديت؟ هو ده على مدار سنين طويلة بقى ناس بتبلى والأرض بتأكل أجساد الناس. مين بقى اللي كان الطوبة دي؟ التراب اللي اتعمل منه الطوب ده. وكان بعض السلف يمسك كده يمسك الطوبة دي ويقعد يكلمها، انت مين انت بقى؟ ويا ترى انا في يوم الايام هبقى برضو لبنة كده عند مين؟ التفكر في المعاني دي مهم جدا لانه بيزيل من القلب هذا الامر. قال: ويعود ترابا يعمل منه الكيزان ويعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلا تجمع اجزاؤه المتفرقة ويحضر عرصة القيامة لارض المحشر، فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء منشقة ونجوما منكدرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تزفر وصحائف تنشر، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذه حاله التكبر؟ فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه. ليه؟ لأنها تعود إلى التراب. البهائم لا تنعم في جنة ولا تعذب في نار، وإنما يقتص لبعضها من بعض ثم تصير ترابا، فإذا رآها الكافر يوم القيامة يتمنى أن يكون مثلها. قال عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لأن قطعا لما يصير تراب أهون ما يصير إلى عذاب النار، ونعوذ بالله من هذا الحال. بيقول: فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه، كيف يتكبر؟ والله ده كلام يمس القلب. اللي دي حاله فعلا في المبدأ والوسط والمنتهى، وهو على شك أتغفر زلاته أم يؤاخذ بها فيهلك، كيف يتكبر؟ ومن الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ بيقول: وما مثله مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 سوط، فحبس في السجن ليخرج فيعاقب وهو منتظر أن يدعى به لذلك، أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ واحد مذنب في حق الملك ومحبوس عشان هيجي له يوم يطلع يتحاكم وهيتعاقب عقاب شديد، هل ده لو عاقل يتكبر على أهل السجن اللي معاه؟ بيقول: وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ ده كان الجزء الأول من الدواء، مركب الأولاني في الدواء، إن الإنسان إيه؟ يعرف نفسه. وأما معرفة ربه فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. لا، معرفة ربنا سبحانه وتعالى محتاجة من أوسع الأبواب لزيادة الإيمان وزيادة اليقين وتهذيب النفس وطمأنتها وتزكيتها، هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولو الإنسان فتح له هذا الباب وأشرع له هذا الباب فتح له خير عظيم. فمن عرف ربه خضع له وتواضع حتما ولابد. من عرف الله عز وجل خضع له وتواضع وتعامل مع الخلق بالرفق والإحسان. بيقول: ومن العلاج العملي، العلاج العملي بقى التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال أخلاق المتواضعين. وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. التواضع لله عز وجل تتواضع لأحكام الشرع، إذا أتاك حق فلا ترده أبدا، لا ترد الحق الذي يأتيك، ولا تعارض الشرع اللي هو النص الآية والحديث الوحي، لا تعارضه بالأقيسة الفاسدة، أو تعارضه زي الصوفية ما بيعملوا بالرؤى والمنامات أو بالأزواق والمواجيد، لا تعارضه بالسياسات الجائرة كما كان يقع من بعض الملوك قبل ما تتحول الدول المسلمة للعلمانية. لا، كان المفروض الملوك والأمراء بيخضعوا للشرع، بس كان عندهم آفة كبيرة جدا إنه كان يجوا يخالفوا نصوص ويقولوا نحن نخالفها سياسة، يعني احنا عارفين ان في نص بيقول كذا، بس السياسة اللي تصلح الناس بصفة ان احنا الملوك والامراء اللي بندير الدولة ديت ان احنا نعمل كذا، هيقول لك مثلا فلان ده نقتله سياسة لانه هيعمل مشكلة. لا، فما ينفعش تعارض الامر والنهي، الاية والحديث، لا بالمقاييس الفاسدة اللي استعملها بعض القياسيين زي الفلاسفة وغيرهم او من الفقهاء اللي هم اعرضوا عن النصوص وعمدوا الى الرأي، ولا تعارض الآيات والأحاديث والأحكام الثابتة، تعارضها بالرؤى والمنامات والخرافات والخزعبلات بتاعت الصوفية وغلات الصوفية، أو الأذواق والمواجيد اللي هو الإنسان بيقولك أنا إيه اللي بستمتع بيه، إيه اللي أنا بجده في نفسي، ده يعارض بيه الأمر والنهي، أو السياسات الجائرة. ده التواضع للأمر والنهي، التواضع لله عز وجل، والتواضع لعباد الله عز وجل باستعمال أخلاق المتواضعين في الملبس والمأكل والسير في الطريق والمشي والجلوس والحديث واستقبال الناس وإكرام الزائر وإكرام الضيف وغير ذلك. كذلك مما يقع في التواضع هو خضوع الإنسان ورجوع الإنسان للحق وانقياده له، ولو كان من وليه ولو كان من عدوه، فلا يتكبر على الحق حيثما أتاه كائنا ما كان صاحب هذا الحق الذي أتى به. المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب، هيبتدي بقى يقول يبقى الأول قلع شجرة الكبر عن طريق معرفة النفس ومعرفة الرب جل وعلا، ونعالج بقى كل نوع من أنواع الكبر تفصيلا بقى. اللي عنده كبر بالنسب يقول فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة وأباه البعيد تراب. الأبوك اللي لسه عايش أصله كان مني نطفة، وأباك البعيد جدك اللي توفى ده كان حاليا صار تراب، بتتفخر بإيه؟ ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. إيه النظر إلى الباطن؟ يعني إن احنا قلنا قبل كده إن الإنسان له صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة اللي هي الخلق، الهيئة اللي انت شايفها دي، والصورة الباطنة اللي اسمها الخلق، صورة الباطن. فممكن يكون واحد في الظاهر وسيم، أو امرأة تكون في الظاهر جميلة، لكن صورة الباطن قبيحة جدا، مليانة حسد، مليانة طمع، مليانة غل وحقد، مليانة بخل. ده ايه بقى؟ دي تبقى إنسانة قبيحة جدا حتى لو في الظاهر شكلها جميل، أو الشخص اللي بالطريقة دي يكون قبيح جدا حتى لو في الظاهر وسيم. فانتبه. ومن اعتراه من جهة القوة، يعني اعتراه الكبر من جهة القوة، فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز. عرق أو عصب أو أي جزء من جسم الإنسان، إن شاء الله الضرس، ألم الضرس، ألم الظفر، لو واحد جاله هنا قرحة في الظفر أو دمل أو حاجة لا يكاد ينام، يعني أصغر شيء في جسم الإنسان يؤلمه. فإيه القوة اللي انت بتتفخر بها بقى؟ سبحان الله. وإن حمى يوم، لصوب الحمى لمدة يوم، تحلل من قوته ما لا يعود في مدة. وده أمر مشاهد. شوف انت واحد بطل في لعبة رياضية من اللي بتعتمد على القوة، لو جاله دور برد شديد أو دور سخونية عشان يستعيد وضعه تاني هياخد وقت قد إيه. وإن حمى يوم تحلل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وبقة لو دخلت في أذنه لأقلقته. البقة حشرة. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه، فأف لشرف تسبق به اليهود، ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. لو ربنا سلط عليك واحد سرق منك فلوسك، كل العز اللي انت بتتكبر به ما عادش موجود، فانتبه. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الكبر ده الاستعلاء بصفات مستحقة، وليس لأحد هذا الحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله تعالى، بغيضا عنده، وقد أحب الله منه أن يتواضع. وكذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط، فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا. يبقى التواضع ده لو زاد شوية، لو قل هيبقى تكبر، ولو زاد طرفه اليميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة. يعني الإنسان لازم يكون وسط بين الاثنين، لا ينبغي أن يكون ذليلا مهينا، ولا ينبغي أن يكون متكبرا جبارا. والوسط يسمى تواضعا، وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. أما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه، الإسكاف هو اللي بينشغل بتصليح الأحذية، وكأنها مهنة ليست بالمهن الرفيعة في المجتمع. بيقول لو إن عالم جليل كبير قاعد، فدخل عليه واحد إسكافي يعني صانع أحذية، فتنحى له عن مجلس، أم قايم وقال له اقعد أنت مكاني، اقعد أنت، وشال النعل بتاع الإسكافي وحمله له وقدمه ومشى معه إلى الباب. بيقول فقد تخاسس وتذلل، فذلك غير محمود. طبعا أنا معترض على ضرب المثال، لأن احنا قلنا العبرة في الإكرام بتكون بالإيه؟ بالتقوى، بغض النظر بقى هو شغال إسكاف شغال وزير فيعني. لكن هو عايز يضرب مثال بأن لو في إنسان هو ليس عنده ما يوجب لك أن توقره وتقدمه، فلا ينبغي أن تنحط إلى مرتبة تصير فيها لك مذل. يقول بل المحمود العدل، وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، لكن تواضعه للسوق. لو إنسان من عوام المسلمين ودرج العالم جليل، يتواضع معه إزاي؟ قال يتواضع معه بالرفق في السؤال، واللين في الكلام، وإجابة الدعوة، لو دعاه دعوة لعقيقة لوليمة لأي شيء يجيبه، والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره، والله أعلم. يعني ده كانت جملة من ذكر بعض ما يعالج به المرء نفسه من هذا المرض المهلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.